أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمارات والأصول والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين. كان الكلام في تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. قلنا إن الحكم الواقعي هو الحكم المجهول على موضوعه ابتداءً من دون أن يكون هناك شك في حكم شرعي مسبق. الله عز وجل مثلا يقول الصلاة واجبة، الصلاة موضوع والوجوب حكم ومحمول. هذا الحكم وضع على الصلاة التي لا شك فيها، بينما في الظاهر لو شككت مثلا هل تجوز الصلاة بهذا الجلد ام لا، شككت ظاهرا، البراءة تقول يجوز لك ان تصلي فالصلاة، فهنا جواز الصلاة حكم. هذا الحكم لموضوع في هذه الصلاة المشكوك فيها في حكم الصلاة الواقعية، في الواقع هل يجوز الصلاة في هذا الثوب؟ على كل حال الحكم الظاهري هو الحكم المجهول لموضوعين، هذا الموضوع قد افترض فيه الشك في حكم شرعي مسبق، وهو الحكم الشرعي الواقعي. اليوم ان شاء الله نتكلم عن اقسام الاحكام الظاهرية، لأن غالبية الأحكام الموجودة لدينا هي أحكام ظاهرية، والحكم الواقعي موجود في فقع الواقع عند الله عز وجل، ومن أطلعه الله على الواقع. الحكم الظاهري على نحوين وعلى قسمين، إما أمارة وإما أصل عملي. من هنا قسمت الأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول عملية. بحث اليوم بحث جدا هام ويحتاج إلى شيء من الدقة، والأعلام قد اختلفت مبانيهم في مقام التفريق بين الأمارات والأصول العملية وتعددت النظريات. تفصيل الكلام في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثانية نطرح ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه. ما الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، مع أن كل منهما يمثل حكما ظاهريا؟ الحكم الظاهري يجعل على اي اساس؟ احيانا يجعل الحكم الظاهري على اساس الكشف، واحيانا يجعل الحكم الظاهري على اساس نوع الحكم المشكوك. اذا جعل الحكم الظاهري على اساس الكشف فهو أمارة، وإذا جعل على أساس نوع الحكم المشكوك فهو أصل عملي. تفصيل الكلام في بيان بعض المقدمات. أما بالنسبة إلى العمارة نقدم بمقدمة في تقسيمين للكشف. فالتقسيم الأول الكشف على نحوين، إما كشف تام وإما كشف ناقص. الآن القاء، أنت قطعت أن فلان قد أصبح مجتهدا، القطع يكشف لك عن الواقع بدرجة 100%. أنت قطعت أن فلان قد ساهر، القاف له نظر إلى الواقع، مظهر للواقع، كاشف للواقع بدرجة 100%. لذلك الإنسان القاطع لا يمكن أن تثني عن رأيه، إذا كان قاطعا بشيء لا تستطيع أن تثني عن رأيه إلا أن تزعزع القطع أولا. إذا زعزعت القاطع يزول كشف ذلك القاطع، لكن ما دام قاطعين فهو يعتقد بدرجة 100%. واضح؟ إذا القاطع عبارة عن الكشف التام يمثل درجة 100%. فيوجد أننا كشف ناقص، الظن الشاك الوهم والاحتمال يكشف أيضا عن الواقع، لكن درجة 20% في الوهم والاحتمال، 50% في الشاك، 80-90% في الظن. الآن لو جاء شخص ثقة قال لك ان فلان قد مات، فلان قد مات، هل تقطع بمجرد قول هذا الثقة؟ هل تقول 100% فلان قد مات؟ الا تحتمل ان هذا الثقة قد اشتبه، قد توهم؟ تقول اذا بما ان هذا شخص ثقة لا يكذب، اذا 80% فلان قد مات، 20-10% ان فلان لم يموت. بخلاف القطع انت واثق وتشاهد جثة ذلك الشخص 100% تقطع، بحيث لو انصرف واحد قال لك شوف فلان يمشي ستكذب. الكلام مو صحيح، انا بعيني رايته على المختصر. اذا الكشف على نحوين، اما كشف تام كما في القطع، واما كشف ناقص كما تظن. واضح؟ طبعا كما درسنا في علم المنطق عندنا حالات اربع، اما يقين وقطع وعين درجة 100%، واما ظن درجة من 51% الذي هو النص الى 99%، هذا ظن، و50 و50% هذا ماذا؟ شك. 50% انه ما، 50% انه لم يمر، هذا شك تساوي الكفتين. وان الوهم والاحتمال من 1% الى 49%، ما قبل 50%، كما ان الظن 51% الى 99%، ما قبل 100%. هذا درسناه في علم المنطق. عندنا اربع حالات، وهم وشك وظن ويقين وقاط. واضح؟ في علم الاصول حينما يقال الشك لا يراد خصوص الشك في المنطقة لدرجة 50%. حينما يقال الشك في علم الاصول يراد الاعم ما يشمل الظن والشك والوهم الذي درسناهم في علم المنطق. واضح؟ يعني الشك هو ما ليس بعلمين، ما ليس بقطعين، ما ليس بيقينين. واضح ان شاء الله. على كل حال هذه النقطة الاولى في المقدمة، الكشف على نحوين، كشف تام كما في القاف وكشف ناقص كما في الظن. النقطة الثانية الكشف ايضا على نحوين، إما كشف نوعي وإما كشف شخصي. أضرب لكم مثال مقارب مثل الإسكار والإطرام. أحيانا توجد قنينة من الخمر، هذه القنينة في الغالب إذا عرضت على الإنسان والنوع الإنساني، أي إنسان يشربها عقله يذهب إلى أماكن أخرى. فإذا هذه القنينة بحسب النوع الإنساني توجد الإسكار، لكن ربما لو شخص مثلا أدمن كثيرا على شرب الخمر ربما هذه القنينة لا تسكره، يحتاج إلى 20 قنينة حتى يتحقق سكره. واضح. فقد يقول المحرم هو المسكر وهذا لا يسكرني، إذا ليس حرام علينا. المحرم هو المسكر النوعي وليس الإسكار الشخصي والمسكر شخصا. واضح. وهكذا في الطرب، ربما موسيقى معينة غناء معين يوجب الطرب بحيث العرف إذا عرضت هذه الموسيقى تحصل تهيجات للنفس ويطرب الإنسان، فهنا يوجد طرب نوعي. لكن ربما الشخص الذي ماذا اعتاد على مثل هذه الموسيقى والأغاني والميوعة وما شاكل ذلك، هذه الموسيقى لا تطربه، يحتاج الى موسيقى خاصة جدا حتى يتحقق الطرب عنده. هذا طرب شخصي، طرب فعلي. فهذه الموسيقى وان كانت تطرب النوع الانساني لكنها لن تطرب هذا الشخص فعلا شخصا. واضح. كذلك الكشف، الكشف عن الواقع، هناك بعض الامور تكشف للنوع الانسان عن الواقع، لكن ربما في مورد او موردين لا تكشف. مثلا خبر الواحد الثقة يكشف عن الواقع بدرجة 60% 70% 80% ما شئت تعبر، لكن احيانا في الغالب ويش عند الناس في الغالب خبر الثقة يكشف عن الواقع، في الغالب الظاهر من الله يكشف عن معنى الله، لكن ربما في مورد من الموارد خبر الثقة يعني يكشف عن الواقع لفرد معين. مثلا قوية جدا حساسة ومعضلة وسرية جدا ويأتي فيها خبر الثقة، ربما هذا خبر الثقة لا يفيد الشخص واحد القضية شيئا حتى يحس بها. واضح. اذا عندنا كشف نوعي يعني في الغالب يتحقق كشف عن الواقع عند النوع الانساني، وعندنا كشف شخصي كشف فعلي يعني هذا الشخص يحصل له كشف بالفعل بخصوصياته الشخصية. واضح. اذا اتضحت هاتان المقدمتان، الشارع المقدس يحكم بحكمين ويحكم بهذا الحكم على اساس ان ما حكم فيه وما حكم به له جلب الكشف عن الواقع. واضح. هذا الكشف اما تام واما ناقص. اذا كان الشيء كشفه تام تلقى فحجيته ذاتية يعني. تمام، حجيته تام كشفه تام. واما اذا كان كشف ناقص مثل الظنون الحاصلة من خبر الثقة، الظنون الحاصلة من ظواهر الالفاظ، حينئذ يكون حكم الشارع بماذا؟ بهذا الامر عبارة عن جعل الحجية لهذه الامارة. واضح ان شاء الله الى هنا. الان الشارع يقول خبر الواحد اتبعه، على اي اساس الشارع جعل حكم الشارع متبعا، حكم الثقة خبر الثقة متبعا، لان الثقة نوعا ما يكشف عن الواقع، يحرج الواقع، يظهر الواقع، يبرز الواقع. وإن كان ليس دائما، نحن لا ندعي أن خبر الثقة دائما يكشف عن الواقع، نحن نقول خبر الثقة غالبا يكشف عن الواقع. قد يكون في حتى أحد الأشخاص بالفعل هذا خبر الثقة لم يكشف عن الواقع. فنقول الأمور التي جعل الشارع لها الحجية على أساس الكشف عن الواقع، إحراز الواقع، إظهار الواقع، إبراز الواقع، توضيح الواقع، هذه الأمور التي لها نظر إلى الواقع يقال لها أمارة. واضح إن شاء الله. بكلامنا عن الأصول العملية سيتضح الفارق بيننا. أما الأصل العملي، الشارع أصلا ليس له نظر إلى الكشف عن الواقع، الشارع له نظر إلى نوع الحكم المشكوك. كتبوا جيدا. مثلا أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فالغالب الأحكام الظاهرية بما أنها مشكوكة في الواقع إما حلال وإما حرام. في الواقع عند الله هذا الشيء إما طاهر وإما نجس، لكن نحن في الظاهر تختلف علينا هذه الأمور. نشعر هل هذا حلال أم حرام، هل هذا طاهر أم نجس. فيدور حكم هذا الشيء بين حكمين أو ثلاثة، بين نوعين من الحكم الشرعي أو ثلاثة. هذا المعنى الآن أشعر طاهر أم نجس، دار حكمه بين الطهارة وبين النجاسة. الطهارة نوع والنجاسة نوع آخر. هذا المال جار أمره بين كون مال حلال مال حرام، هذا الآكل جار أمره بين كونه حلالا وبين كونه ماذا حراما. إذن هناك نوعان. الشرع المقدس يقول إذا دار الأمر بين نوعين أحدهما حلال والآخر حرام، أنا واسع رحيم، أريد أن أوسع عليك لا أريد أن أضيق عليك. أنا أقول في كل مورد دار الأمر بين الحلال والحرام أنا أحكم بالحلية. هنا حينما حكم الشارع بالحلية، هل هذه الحلية تكشف عن أن هذا الشيء حلال في الواقع؟ لا تكشف، ليس له نظر إلى الواقع. هذه الحلية لا تكشف عن الواقع، وإنما الشارع المقدس على أساس نوع الحكم المشكوك حكام. وهكذا جار أمر الشيء بين الطهارة والنجاسة، الشارع يقول إذا دار الأمر بين الطهارة والنجاسة حكمت بالطهارة. حكم الشارع بالطهارة لا يعني أن هذا الشيء الذي شككت فيه في الواقع هو طاهر، لا، وإنما الشارع وازن بين النوعين، قال إذا في كل مورد دار الأمر بين الطهارة والنجاسة ربما يغلب الوسواس على أبناء أمتي، وبالتالي نقع في حيث وبيت، أريد أن أوسع عليهم. كل شيء شكت فيه بين الطهارة والنجاسة حكمت بطهارته. حكم الشارع بالطهارة لا يعني أن هذا الشيء في الواقع هو طاهر، وإنما الشارع بما أنني شككت بين نوعين بين حكمين إما الطهارة وإما النجاسة رجح النوع الأول وهو الطهارة ولم يرجح النوع الثاني وهو النجاسة. واضح. إذن الحكم الشرعي إذا جعلت له الحجية على أساس ما له من كشف للواقع المجهول كان هذا الشيء يمثل أمارة، يعني علامة إلى الواقع، أمارة للواقع. وأما إذا كان لا الشارع المقدس جعل له الحجية لا على أساس كشفه للواقع، هو صامت عن الواقع غير ناظر للواقع، وإنما ماذا؟ وإنما جعل له الحجية على أساس نوع الحكم المشكوك، فهو أصل عملي، يعني يحدد الوظيفة العملية من دون أن يحرج ويعين الواقع، من دون أن يكشف عن الواقع. واضح. يوجد أصل عملي برزخ بينهما لا يبغيان، فيه جنبتان، فيه جنبة إحراز وكشف للواقع، وفيه أيضا تحديد لنوع الحكم المشكوك. انت تقول هذا المطلب يحتاج الى بعض التأني والتدقيق. قاعدة الفراغ، يسأل الامام عليه السلام يقول انا توضأ وبعد ان فرغت من الوضوء، انتهيت من الوضوء، شكك هل وضوءي صحيح ام غير صحيح، ربما مثلا لم اغسل وجهي، وهكذا شخص صلى احيانا يشك في اثناء الصلاة انه ركع ام لم يركع، سجد ام لم يسجد، واحيانا يشك بعد الفراغ من الصلاة. قال عليه السلام كل ما مضى منك فامضه كما مضى، يعني ابني على صحة العمل الذي فرغت منه. اذا واضح قاعدة الفراغ مورد جريانها، ما هو مورد جريانها؟ مورد جريان القاعدة، قاعدة الفراغ، العمل الذي يشك في صحته بعد الفراغ من العمل، لا قبل الفراغ، قبل الفراغ لا تجري قاعدة الفراغ. اذا شككت في صحة العمل بعد الفراغ من العمل، انكشفوا جيدا. يسأل الامام عليه السلام يا ابن رسول الله توضأت وبعد ان فرغت من الوضوء شككت هل وضوئي صحيح ام وضوئي غير صحيح، او مثلا في قاعدة التجاوز هذا ان شاء الله يأتي، انه ركع سجد ثم قال سكتت، هل ركعت ام لم اركع؟ الامام عليه السلام يقول بل ركعت. وايضا في قاعدة الفراغ يقول كل ما مضى منك فامضه كما مضى، يعلل الامام عليه السلام يقول لانه حين وضوئه اذكر منه بعد وضوئه، اصالت سنه، اصالت التذكر، أفعلت عدد النسيان. في الغالب الإنسان حينما يقوم بالعمل يكون مستحضرا من العمل ومتذكر، بعد الفراغ من العمل ينسى ذلك العمل. في الغالب هكذا، أنت حينما تصلي تتذكر الركوع والسجود والقراءة جيدا، أما بعد الصلاة بفترة تنسى هذه الأمور، في الغالب أنك لا تنسى، تجري أصالة عدد النسيان. لاحظوا هنا هناك جنبتان، اولا لماذا حكم الامام عليه السلام بصحة الوضوء؟ لان اصالة عدم النسيان تكشف عن انه قد جاء بالوضوء بتمام اجزائه وشرائطه. غالبية التذكر هو في الغالب يتذكر متى؟ في اثناء الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء ينسى. عادة الانسان حينما يقوم بعمل يستحضر تمام الاجزاء والشرائط، لكنه بعد الفراغ من العمل ينسى هذه الامور. هذه الاذكرية الغالب تكشف عن انه قد جاعد الوضوء بتمام اجزائه وشرائطه. وهكذا شخص صلى وبعد الفراغ من الصلاة شكى هل ركع ام لا، شخص طاف وبعد ان فرغ من الطواف او فرغ من الحاج شك انه طاف ام لا، انه سعى ام لا، طاف حول البيت بعد ان ختم الطواف وصلى ركعتي الطواف شك انه ماذا، انه طاف خمسة اشواط فيكون الطواف باطل، ام انه طاف سبعة اشواط فيكون الطواف صحيح، فشك في صحة الطواف. هذه الاصالة، اصالة عدم النسيان واصالة الاذكاريات، تكشف عن انه جاء بالعمل تام الاجزاء والشرائح. واضح؟ اذا هناك جلبة كاشفية موجودة. ما هو الذي يدل على ما هو الذي يكشف على الواقع؟ ان الانسان في الغالب يتذكر اثناء القيام بالعمل اكثر مما يتذكر بعد الفراغ من العمل. واضحة هذه النقطة؟ تمت هذه النقطة. نقول ما دامت هذه النقطة موجودة لماذا لا ندري هذه النقطة في اثناء القيام بالعمل؟ الان شخص صلى، يصلي صلاة الظهر اربع ركعات، في الركعة الثانية شك ماذا؟ شك انه حينما سجد اتى بالركوع ام لم يأت بالركوع، فرغ من العمل ام لا فرغ، هو الان ماذا انتقل وتجاوز من الركوع الى السجود. وفي الغالب هو يتذكر الركوع في اثناء السجود وفي اثناء الركوع عندما يريد ان يقوم بالركوع، في الغالب في اثناء الركوع. اذا هذه الجنبة الكاشفية موجودة، لماذا لا نجري قاعدة الفراغ ايضا في اثناء القيام بالعمل؟ الامام عليه السلام لم يلحظ الكاشفية لوحدها، تمام الميلاد لجعل الحكم الشرعي ليس هو الكاشفية فقط في الاصل العملي، وانما الميلاد له جزءان، احدهما الكاشفية والثاني الفراغ من العمل. الامام قال متى انت تبني على الصحة؟ اذا كانت عندك اذكرية اولا، وثانيا اذا كان الشك بعد الفراغ من العمل فاخذ في نوع الحكم المشكوك ان يكون بعد الفراغ من العمل. واضح ان شاء الله. قاعدة الفراغ تجري بشرطين، اولا الشك يكون بعد الفراغ من العمل، اما في اثناء العمل لا تجري قاعدة الفراغ. والامر الثاني يوجد تذكر، اصالة التذكر وعدم النسيان تكون موجودة، يعني الانسان في الغالب يتذكر في اثناء القيام بالعمل اكثر مما يتذكر بعد القيام بالعمل. اذا قاعدة الفراغ اصل عملي لكن غير بحث، اصل عملي محرز، يعني يحرز الواقع يكشف الواقع. واضح؟ وبالتالي الاصول العملية على نحوين وعلى نوعين، اصول عملية محرزة، اصول عملية غير محرزة، اصول عملية محرزة، اصول عملية بحتة، اصول عملية تنزيلية، واصول عملية غير بحتة، اصول عملية غير تنزيلية، اصول عملية محرزة. الاصول العملية البحتة مثل ماذا؟ اصالة الحلم، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام. هنا الشارع هذا اصل عملي بحت غير محرز غير تنزيلي. يعني كيف غير محرز غير تنزيلي؟ لان الشارع حينما حكم بالحلية قال هذا الواقع اما ان هذا الشيء حلال في الواقع واما ان هذا الشيء حرام. انت ايها المكلف الظاهر اذا شككت واختلف عليك الامران حكمت عليك بترتيب اثار الحلية، حكمت بالحلية. هنا الشاهد حينما حكم بالحلية لا يقصد ان هذه الحلية الظاهرية تكشف عن الحلية الواقعية، وانما هو حدد نوع الحكم المشكوك. هذا اصل عمل بحث. يعني ماذا بحث؟ يعني غير ناظر الى الواقع، غير كاشف للواقع. يعني هذا الاصل بحث، يعني خالق يتلخص في ماذا؟ خلوصه يكمن في تحديد نوع الوظيفة الشرعية فقط، نوع الحكم المشكوك فقط من دون نظر الى الواقع. بينما الاصل العملي التنزيلي المحرز غير البحث، مثل ماذا؟ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ فيها شرطان. الشرط الاول ان يكون الشك في شيء قد فرغ منه، في عمل قد تم الفراغ منه. اذا هنا لاحظنا نوع الحكم المشكوك، يعني نشك في شيء قد تم الفراغ منه. نشك في الصلاة التي فرغ منها، نشك في الوضوء الذي فرغ منه، نشك في الطواف الذي فرغ منه، نشك في الحج الذي فرغ منه، ولم تدع للحجة لخصوص هذا الشيء. اذا لخصوص هذا الشيء صار الاصل العملي اصل ماذا؟ بحث. لكن لا توجد جلبة نظر الى الواقع، احراز من الواقع. وايضا يوجد شرط ثاني، الشرط الثاني اصالة التذكر وعدم النسيان تكون موجودة. انه في الغالب الانسان حينما يقوم بالعمل يكون يتذكر اكثر مما بعد العمل. فهذا اصل عملي محرز. لماذا اصل عملي؟ لان الملاك في جعل الحكم له تحديد نوع الحكم المشكوك. لماذا محرز؟ لان في جنبة احرام للواقع، جنبة كاش للواقع. ويسمى ايضا اصل عملي تنزيل. لماذا سمي اصل عملي؟ لانه جعل له الحكم وجعلت له الحجية على اساس انه يحدد حكما مشكوكا، تحديد نوع الحكم المشكوك، انه شيء قد تم الفراغ منه. ولماذا سمي تنزيلي؟ لانه ينزل الحكم المشكوك في الظاهر منزلة الواقع. يقول هذا الان، ولذلك الامام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول يا ابن رسول الله سأل وسألك، انا هويت للسجود وفي اثناء السجود ماذا؟ شككت، هل ركعت ام لا؟ يقول الامام بل ركعت وفي الواقع ركع ام لا؟ في الواقع نحن نجهل، لا ندري ركع ام لم يركع. قال بل ركعت، يعني هذا الذي شككت فيه في الظاهر انك ركعت ام لا ننزله منزلة الواقع، منزلة انك قد ركعت. خلاصة هذا البحث ان الحكم الظاهري على نحوين، اما امارة واما اصل عملي. الامارة هي الحكم الشرعي الذي يكون تمام الملاك في جعل الحجية له هو الكشف عن الواقع. واما الاصل العملي فهو الذي يكون اما تمام الملاك لجعل الحجية له تحديد نوع الحكم المشكوك فقط فهو اصل عملي بحث، واما ان يكون تمام الملاك جزءان، الجزء الاول تحديد نوع الحكم المشكوك والجزء الثاني الكشف عن الواقع، فهو برزخ بين الامارة وبين ماذا؟ وبين الاصل العملي البحث. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار، الامارات والاصول. هذا البحث جدا ها اقلنا فيه لاهميته. والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين. الدليل القطعي يكشف عن الواقع بالكشف التام، والدليل الظني يكشف عن الواقع بالكشف الناقص. واضح؟ القاطع يكشف عن الواقع 100%، تتقطع هذا المسجع ما متنين، لكن الظن واحد تقيد لك فلان معك يكشف عن موت فلان الواقعي، لكن بدرجة 60% 90%. الحكم الظاهري المرتبط يعني المعلق على كشف دليل ظني معين. هذا الدليل الظني نعينه. ما هو هذا الدليل الظني؟ خبر الثقة مثلا. ما هو هذا الدليل الظني؟ حجية الظهور. على نحو يكون كشف ذلك الدليل عن الواقع هو الملاك التام لجعل ذلك الحكم. يعني ذلك الحكم جعل على اي اساس؟ على اي ضابطة؟ على اساس الكشف عن الواقع. كالحكم الظاهري بوجود تصديق خبر الثقة والعمل على صدقه، يعني على صدق خبر الثقة، سواء كان ذلك الدليل الظن. الان يشير الى ان المراد من الكشف الكشف النوعي وليس الكشف الشخصي. واضح؟ وليس الكشف الفعلي. يعني لا نشترط دائما ان يكون كاشف عن الواقع، نشترط في الغالب ان يكون كاشف عن الواقع. واضح؟ يقول سواء كان ذلك الدليل مثل خبر الثقة الظني مفيدا للظن الفعلي دائما، يعني في كل المصادق وفي كل الحالات، او غالبا وفي حالات كثيرة، يعني تبقى حالات نادرة لا يفيد الكشف عند بعض الاشخاص، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة. وبتعبير اخر عندنا كشف فعلي وكشف تقديري. المدار على الكشف الفعلي ام على الكشف التقديري؟ المدار على الكشف التقديري، الكشف النوعي، هذا هو المدار عليه. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، يعني نسم هذا بأنه حجة. يقول الحكم الظاهري حجة، العمارة حجة، الظهور حجة. فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. واضح إن شاء الله. والقسم الآخر من الأحكام الظاهرية هو الأصل العملي. إن الحكم الظاهري الذي أخذ في هذا الحكم الظاهري بعين الاعتبار، يعني الأساس الذي أخذ فيه ما هو؟ نوع الحكم المشكوك، يعني نوع الحكم الذي نشك فيه، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله. هذا في الأصل العملي البحث. الاصل العملي غير المحرز، الاصل العملي غير التنزيلي. او اخذ، يعني اخذ كشف معين بعين الاعتبار في مقام ذلك، ولكن هذا الكشف المعين المأخوذ لا بنحو يكون هو الملاك التام لجعله. اذا كان الكشف المأخوذ هو الملاك التام صار امارة. إذا كان الكشف المأخوذ هو تمام الملاك يصير أمارة. لكن الكشف جزء الملاك ونوع الحكم المشكوك جزء الملاك الآخر. ملاك الأصل العملي التنزيلي له جزءان، الجزء الأول نوع الحكم المشكوك، والجزء الثاني الكشف عن الواقع المشكوك. واضح؟ ولكن يقول سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، هذا اصل عمل بحث غير تنزيلي غير محرز، او اخذ يعني كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، ولكن هذا الاخذ لا بنحو يكون هو الملاك التام بل منضمن يعني اخذ الكشف عن الواقع منضما الى اخذ نوع الحكم المشكوك. ان شاء الله واضح العبارة؟ لا لا. يعني الان قاعدة الفراغ، لماذا الشارع جعل قاعدة الفراغ حجة بانضمام امرين؟ اولا كون الحكم نوعية ما هي شيء قد شك فيه بعد الفراغ، والامر الثاني انضم اليه امر ثاني ان هذا الامر يكشف عن ماذا؟ عن انه في الواقع هو اذكر حينما قام بالعمل اذكر مما بعد ان فرغ عن العمل. واضح الكلام عن الله؟ واضح ام غامض؟ فيه ابهام. يقول المصنف رحمه الله دال منضم، ما هو المنضم؟ يعني الكشف الكشف عن الواقع الاذكرية الى نوع الحكم المشكوك. ما هو نوع الحكم المشكوك في المثال؟ ان هذا الشيء الذي شك فيه حكم من فراغ منه. ومثال الحالة الاولى، اي حالة اولى حينما قد توان لم يأخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جهله، يعني الاصل العمل البحث اصالة الحل، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية الواقعية. يعني هذا الحكم بالحلية ظاهرا لا تكشف عن ان الشيء في الواقع هو حلال ايضا، ربما هو حرام في الواقع. ومثال الحالة الثانية قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه، الآن يبين الجزء الأول، يرتبط بكاشف معين عن الصحة. ما هي جملة الكاشفية؟ وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. متى؟ حين العمل. فهو حين العمل، حين القيام بالعمل، أذكر للشيء من بعد الفراغ عن العمل. ولكن هذا الكاشف الأذكرية عدم النسيان ليس هو كل الملاك لجعل الحجية لقاعدة الفراغ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، وإلا قد يصل الكاشف في الأثناء أيضا أثناء القيام بالعمل، لكن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل. إذا حددنا نوعية الحكم الذي شككنا فيه بأنه شيء قد تم الفراغ منه، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. الشارع لا يتعبدنا بعدم النسيان في جميع الحالات. يقول أنت مثلا تنسى إذا فرغت من العمل، عبدك في خصوص حالة واحدة، قال إذا فرغت من العمل إذا أنت لم تنسى في ذلك الحين وأتيت بجميع الأجزاء والشرائع. أما قبل القيام بالعمل في أثناء العمل لا يعبدك ولا يقول أنك رتب آثار عدم النسيان، يقول رتب آثار عدم النسيان إذا فرغت من العمل. أما في أثناء العمل أو قبل العمل هذا لم يرتب عليه بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. واضح. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، أي قسم القسم الثاني الذي يحدد على أساس نوع الحكم المشكوك، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة لأنها لا تحرز الواقع ولا تكشف عن الواقع، وعليها يعني على الأصول العملية في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة لأنها تحرز الواقع. وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية لأنها تنزل الحكم المشكوك ظاهرا منزلة الحكم في الواقع. ونوعية التنزيل أولى على ثلاثة أنحاء مفصلة في الحلقة الثالثة. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.